سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه أول أربع آيات من سورة الصف، وسورة الصف لها حكاية. يقول عبد الله بن سلام في الحديث الصحيح: اجتمع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لو أن نعرف أي الأعمال أحب إلى الله جل وعلا، وكأنهم أرادوا أن يفرض عليهم الجهاد. فلما نزل الأمر بالقتال كأنهم تثاقلوه، فنزلت سورة الصف، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قرأ عليهم أول أربع آيات من سورة الصف، وفي رواية: فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم سورة الصف، وابتدأت بالعتاب: لما تقولون ما لا تفعلون؟ ليه بتدور على حاجة مش موجودة؟ ليه ما بتتعبدش ربنا سبحانه وتعالى باللي في إيديك؟ ليه عمال تدور وتشدد على نفسك وتنزل بنفسك ما لم ينزله بك الله جل وعلا؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المقت يعني أشد الكره. طب ليه؟ قال لك: لأن هم كرهوا الناس في الدين. لأن هو كان بيأمر الناس، يقف يخطب، يقف يتكلم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم هو يفعل خلاف ما يقول. وكأني بقول شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وكأني بهذه الآية الثقيلة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. سبحان الله، اللهم لا تجعلنا من هؤلاء يا رب. كبر مقتا عند الله، الله يبغضكم يا من تقولون ما لا تفعلون. يلي بتزعم ان انت بتصلي وانت ما بتصليش، ان انت متدين وانت مش متدين، ان انت خايف من ربنا وانت في الحقيقة مش خايف من ربنا، تيجي تصلي وتطاطب راسك وانت واكل ربا، وانت بالع حق اخواتك، وانت بتمد ايدك في شغلك لرشوة، وانت ما عندكش ضمير في صنعتك، ما عندكش ضمير في وظيفتك، ما عندكش خلق حسن مع ابوك وامك، وتيجي قدام الناس تتظاهر ان انت المؤمن المتدين. لا، تدينك هذا حري ان يظهر في معاملاتك، حري ان يظهر في اللقمة التي تأكلها وتطعمها عيالك. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فاذا كان هذا في صف القتال فمن باب اولى ان يكون في صف الصلاة. أحب الله جل وعلا لأهل الدين أن يكونوا لحمة واحدة، صفا واحدا، يأخذون على أيدي من يعاديهم ومن يبغضهم، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. وأحداث غزة الأخيرة فضحت الأمة. لما رأينا الأمة ممزقة استغاثت غزة، فقل ما وجدت من يغيث. ونفس أو كثير من هؤلاء خافوا على اليهود فأرسلوا إليهم الشاحنات فيها الطعام والشراب و مما تعلمون. وكان الأولى أن يكون هذا في صف الدين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. المفسرين بيقولوا مرصوص يعني انصهر عليه الرصاص. انت عارف قالب طوب جنب قالب طوب كان المفروض المونة تبقى أسمنت، لا، المونة مش أسمنت، ده المونة رصاص مذاب. أنا عاوزك تتخيل الصلابة بتاعت البنيان. في قول آخر للمفسرين بيقوله بنيان مرصوص يعني انضمت جزيئات الصف جنبا إلى جنب، يعني كل واحد على قدر الطاقة بتاعته، واحد مقامه في الصف قالب كبير، والتاني قالب صغير، والتالت قالب أصغر. عارف لما تجيب إناء وتحط فيه حصوات كبيرة، الحصوات دي ما مالتش الإناء، طب الحل ايه؟ ان احنا نحط بينها حصوات صغيرة برضو مش هتملى الاناء. طب الحل ايه؟ ان احنا نملى الاناء ده بذرات من الرمال صغيرة، يقوم الصف يلتحم. عشان كده انا بقول لك سورة الصف وهذه الايات بتقول لك دور لنفسك على مكان في الصف، لا تستقل عملك، ما تقولش انا اعمل ايه، انا مش داعية، انا مش امام، انا مش حافظ للقرآن، انا مش صاحب شهادة عالية. لا لا لا، لا تحتقر عملك. وما أدراك ماذا سيفعل الله جل وعلا بكلمة تقولها أو بنفقة تنفقها أو بفعل تفعله. هيا تحرك، هيا قم إلى الصف الذي يحبه الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يحشرنا في صف عباده المتقين وفي زمرة أوليائه المخلصين، إنه جواد كريم. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.